وعفى الطراد فلا سنان رائف فوق القناة ولا حسام يلمع ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. طيب إذا القصيدة من رثائيات المتنبي، والمتنبي في الحقيقة لم يرث كثيرا، مدح أكثر مما رثى، ولربما رثى كما هجى يعني كنسبة قصائد، قصائده في الرثاء قليلة، ولكن في الحقيقة في رأيي الشخصي أن هذه أصدق قصائده في الرثاء. ربما يعني رثى أم سيف الدولة، ولكن نعتقد أن رثاءه لأم سيف الدولة كان مجاملة لسيف الدولة، يعني لم يكن يعرفها، ربما لم يرها في حياته مرة واحدة، ولم يتعامل معها، ولم يعني تكرمه، ولم يكن هناك بينهما أي نوع من العلاقة. فلذلك أظن أن رثاءه لأم سيف الدولة كان يعني خجلا ربما من سيف الدولة، ورثاؤه لأخت سيف الدولة خولة اللي قال فيها يا أخت خير أخ يا بنت خير أبي كناية بهما عن أشرف النسل، شرحناها هنا فيما سبق، كانت ربما يعني لصداقة وربما لحب كما ذكر أستاذنا محمود شاكر. ورثاؤه المرثية الثالثة، أنا أعدد المرثيات لأقول إن هذه مختلفة المرثية، هي أصدق هذه المرثيات. رثائية ثالثة مثلا التي قال في مطلعها إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور، هذه كانت بطلب من أهل الميت فلم تكن لعاطفة. أظن أن هذه القصيدة التي رثى بها فاتكا أبا شجاع الإخشدي هي قصيدة الأسبق ما بين هذه المرثيات الثلاث أو المرثيات المتنبي كلها. والسبب أنه هو كان صديق للمتنبي، صديقه الذي وثق به، هذا فاتك الإخشدي كان صديقه الذي وثق به، وربما كان هناك تواطؤ بينهما على الثورة على كافور الإخشدي، يعني ربما كتب التاريخ أشارت إلى أن فاتكا الإخشدي وعد المتنبي إن ساعده في الثورة على كافور الإخشدي أن يوليه أو أن يكون وزيره أو أن يكون ذا منصب سياسي عنده، وغير أنه طبعا أكرمه وغير أنه أفاض عليه المال وأغدق عليه المال، هذا شيء آخر، هذا يجعل المتنبي ربما سببا يكون سببا في مدحه، إنما هذه قصيدة رثاء ثائر على شاكية المتنبي. المتنبي اعتبر أن فاتكا الإخشدي كان ثائرا وهو يشبهه في هذه الحالة، إن الشاعر المتنبي أيضا كان ثائرا، فهذه القصيدة تجد فيها هذه الحرارة في العاطفة، لأن عندما نشرحها ستجد أو ستلمس ذلك. والحقيقة الدلالة الأخرى على أن هذه المرثية صادقة هي أنه رثاه أيضا بقصيدة أخرى، لم يتوقف عند هذه القصيدة في الرثاء، رثاه في القصيدة الميمية التي مطلعها حتى ما نحن نسار النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، القصيدة الميمية المعروفة. وأيضا مدحه بقصيدة، ولخوفه المتنبي من كافور الإخشدي قبل أن يمدح فاتكا، وكان يعرف أيضا أن العلاقة ما بين كافور الإخشدي وما بين فاتك الإخشدي كانت علاقة متوترة، وكان كافور الإخشدي يخشى فاتكا كما يخشى المتنبي، يعني يخشى فاتكا لسيفه ويخشى المتنبي للسانه، وبالتالي كان يخاف منهما. فلما أراد المتنبي أن يمدح فاتكا الإخشدي عندما قدم من الفيوم إلى الفسطاط أو إلى مصر، استأذن كافورا فأذن له ومدحه بقصيدة يعني خالدة في التاريخ العربي المطلعها حين قال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، في من أبيات الحكمة قوله مثلا لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قتال. وفيها البيت اللي ذهب مثلا أيضا في المدح لما قال كفاتك كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وما للشمس أمثال. طيب إذا دعونا نبدأ بهذه القصيدة. قال في البيت الأول: الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق يعني الحزن بسبب وفاة هذا الأخ الحبيب وهذا الصديق العتيق يقلقني يجعلني على قلق. وبالحقيقة هو القلق إيش يعني؟ الحزن كيف سيسبب القلق؟ ما هو الحزن أبو القلق، لكن قصده الحزن يقلقلني مش يقلقني بمعنى القلق الذي نعرفه، يجعلني أترجرج، يجعلني كالزئبق دوارا، ما لم أقدر على الوقوف، لم أقدر على السكون، أتحرك، تجول في الأفكار، تضطرب في أعماق الهواجس والمشاعر، فأقلقني فأرجحني. الحزن يقلق. قال: والتجمل يردع. التجمل يعني التصبر، يردعني عن الحزن فيهدئني قليلا. فأنا بين حالتين نفسيتين. طبعا احنا كنا سابقا لو بدنا نعمل دراسة نفسية للمتربي نحن نطلع دراسة كبيرة جدا يعني، وهذا طبعا واحد من العناوين التي إن شاء الله تعالى سأطرحها أو سأكتب فيها عندما يعني يبدأ مشروع الموسوعة عن المتربي، الدراسة النفسية عند المتربي. إذا قال: هو ما بين الحزن والتجمل، الحزن يرجعه والتجمل يردعه. يردعه يعني يقلل تأرجحه، يقلل قلقه، يقلقل قلقلته. مش هو قال متربي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيسي كلهن قلاقل. هذا البيت اللي يعني أخذ على المتربي في قلقلته، واضح أنه كان مضطرب، وهنا أيضا كان مضطربا. الحزن يقلق والتجمل يردع، يردعني عن هذا القلق. والدمع البكاء بينهما، أي بين الحزن والتجمل، بين القلق والأرجحة والهدوء والسكينة، والدمع بينهما عصي طيع. يعني الدمع عصي في التجمل وطيع في الحزن، فإذا تذكرته وتذكرت مآثره هاجت مشاعري فحزنت فبكيت. ثم أتصبر على هذا الموت فأقول: إنه مضى إلى ما هو ربما أفضل له، ولربما هذا العالم لم يكن يستحقه، أي لم يكن هذا العالم يستحق هذا السيد الكريم أو هذا القائد المغوار. طبعا نسيت أن أنوه أن فاتكا الإخشيدي كان قائد جيش، وكان واليا أيضا على الفيوم لكافور الإخشيدي. ودمع بينهما عصي طيع. وطبعا عصي طيع هذا اسمه طباق في المحسن البديعي، فهو متأرجح بين الحالتين. ثم قال في البيت الثاني: يتنازعان. منهم يتنازعان الحزن والتجمل دموع عين مسهد. يعني أحيانا تأخذ الدمع وأحيانا لا يأخذ الدمع، فهما يتنازعان يعني يتجاذبان، يتطاحنان، يتهارشان على دموعي، فبعضهم يحاول أن ينتزع الدمعة وأنا أحاول أن أستبقيها فلا تنزل من عيني، ولكن أحيانا ينتصر الحزن فيسرق الدمعة أو يسلب الدمعة، وأحيانا ينتصر التجمل فأبقي الدمعة في عيني لا أنزلها. يتنازعان دموع عيني مسهد. ثم قال: هذا الذي يتنازعه الحزن والتجمل على سلب الدموع أو إبقائها هو مسهد. يعني إيش؟ أقرب إلى الحزن منه إلى التجمل، لا يستطيع النوم. المسهد الذي لا يستطيع النوم، وسبب عدم استطاعته النوم خبر وفاة صديقه فاتك الإخشيدي، فهو دائم السهر طويل الحزن قليل الصبر. هذا يجيء بها وهذا يرجع. هذا الحزن يجيء بها يعني يجعلها تنسكب، وهذا التجمل، هذا الثانية التجمل وهو التصبر والصبر على الأمر، يرجع بالدمع. شوف في الصورة المشهدية لحالها. قال في الأول: والدمع بينهما عصي طيع. وقال لك في البيت الثاني في الشطر الثاني: هذا يجيء بها وهذا يرجع. يعني واحد يذهب يأتي بها فيجعلها تنسكب على خدي وهو الحزن، وآخر يمسكها ويمنعها من أن تسقط فيبقيها في محاجري، وهذا هو التجمل. مشهدية حركة، المتنبي شغال. ومن البداية قال لك يقلق، ومن قبل في القصائد في البيت الشهير أيضا قال: على قلق كأن الريح تحتي يحركها وأحركها جنوبا أو شمالا. ثم قال في البيت الثالث: النوم بعد أبي شجاع نافر والليل معين والكواكب ضلعوا. النوم بعد أبي شجاع المرثي وهو فاتك الإخشيدي، نافع طبعا الإرشيدي بالولاء، الاثنين بالولاء، كافور بالولاء الإرشيدي، كلاهما يعني بالولاء إلى المؤسس الدولة الإرشيدية محمد بن طغش، كلاهما ليس إرشيديا بالأساس. إذن النوم بعد أبي شجاع، النوم نافر، النوم مبتدأ ونافر خبر هذا المبتدأ، فقال لك النوم نفر أي هرب من عيني، أي أنني سهرت فلا أستطيع النوم ولا أقدر عليه، النوم بعد أبي شجاع نافر. والليل، هي واو الحال طبعا، والليل معين، معين يعني عيين، تعبان من العياء، تعب والإرهاق، فالليل مرهق متعب، بمعنى إيش يعني متعب؟ أي أنه لا يستطيع السير فجلس، فمعنى ذلك أنه طال. شوف كيف عبر عن طول الليل وأنه لم يأتي الصبح، وما أطول هذا الليل، فقال لك الليل معين باق ثابت في مكانه لا يتحرك، أعياه طول السير فتعب فاستراح، فلما استراح طال. والليل معين، ولكن إيش قال لك أيضا قصيدة أيضا في المعلقات لامرئ القيس، قال لك فقلت له لما تمطى، يعني على راحته متمطي، الليل نايم نفسه أو الليل متثائب بمعنى بطيء جدا، نشوف تعبير امرئ القيس الجاهلي. قال فقلت له لما تمطى بصلبه وارتفع اعجازا ولا بكلكلي، راحته طويل، هذا معنى الليل معين. والكواكب ضلع، الكواكب النجوم السيارة في السماء، ضلع، ضلع جمع أضلع، ضلعاء، أضلع للمذكر وضلعاء للمؤنث، أي عرجاء لا تسير. قل لك طلعت على الكواكب في السماء فوجدتها ثابتة لا تسير، المعنى القريب من هذا قاله من قبله جرير بن عطية الخطفة لما قال أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا، حيران مكانه متحير مش قاعد مش عارف وين يروح، فثابت مكانه. وهذا كله دلالة على طول الليل عند كل الشعراء، والشعراء طبعا الليل عندهم يفلسف وفيه بحث طويل أرد أن نتكلم فيه لأخذنا فيه حلقات، ولكن كما أقول دائما وكما تقول العرب حسبك من السوار ما أحاط بالمعصم. ثم قال في البيت الرابع إني لأجبن من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشجع، إني لأجبن يعني يصيبني الجبن والضعف حين أفارق أحبتي، الفراق شديد صعب علي الفراق، قاس مرير إني، فأمامه أنا جبان أمام الفراق، فكيف لما فارقني هذا الحبيب والأخ الصديق والثائر الذي كنا نحلم بأن نغير أن أغير معه الواقع، فكيف تكون حالي حين يكون الفراق مثل فراق أبي شجاع؟ قال إني لأجبن من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام، الحمام الموت، عبد الله بن رواحة يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما أو فعلهما هديتي. تحس نفسي بالحمام بالموت فأشجع فأتشجع، طبعا فيها معنيان، المعنى الأول إنه أراد أن يقول إن الموت أهون من الفراق الأحبة، فلو أنني مت قبل أن أرى فراق أحبتي فسيكون ذلك سهلا علي، إنني أتشجع لو كنت أمام أمرين، إما أن أموت قبل أن أفارق الأحبة أو أن أفارق الأحبة وأحيا، فإنني أتشجع للموت حتى لا أعيش فراق الأحبة، إذ إنني أجبن أمام فراق الأحبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنني أعرف أنني سأموت وبالتالي أتشجع للموت، لما؟ لأنه سيلحقني بأصحابي، إذ إننا بالموت نلتقي، إذ إن الموت سيأخذني إلى من مات وبالتالي سنلتقي بعد ذلك، فيتشجع لهذا اللقاء بعد ذلك الفراق. وطبعا هو فلسف أيضا الرحيل والفراق المتنبي كثيرا، لما قال مثلا وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعث الرحيل رحيل، عظيم الكتاب. ثم قال في البيت الخامس ويزيدني غضب الأعادي قسوة ويلم بي عتب الصديق فأجسع، يعني أنا من النوع الذي إذا يعني غضب علي عدو فأنا أزداد قسوة، أنا جلد على لقاء الأعداء، علاقتي بالأعداء علاقة قسوة وقوة وجبروت وشدة وغرة. ولكن إيش قال رب العالمين؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت على الأعداء شوف هذه فيه إشارة طبعا للآية القرآنية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال بعدها ويلم بي، يعني يحيط بي، أسمع عتب الصديق، ويلم بي عتب الصديق، يعني أسمع عتب الصديق فأجزع فلا أستطيع الصبر، إذ إن عتاب الصديق قاس علي أكثر من مواجهة الأعداء، فلو واجهني الأعداء وغضب علي الأعداء تعاليت عليهم واستكبرت وواجهتهم بشدة، ولكن كلمة واحدة هي كلمة عتاب من صديق تجعلني لا أستطيع النوم وأجزع، أي لا أستطيع الصبر. يريد أن يدلل على أن علاقته بفاتك الإخفدي كانت علاقة قوية، وبالتالي كانت الكلمة منه يعني تؤثر فيه، فكيف الآن وقد فارق الحياة كلها ولم يعد يستطيع القول؟ وهذا ليس ضعفا فيا، لأنني في المقابل لو واجهت أعداء لعلوتهم بالسيف ولطعنتهم بالرمح، فأنا أزداد قسوة في لقاء الأعداء. ثم قال في البيت السادس: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. قال لك الحياة بعيش الواحد فيها خلي البال مرتاح مبسوط، نوعين: الجاهل والغافل. أما الجاهل فجاهل عما مضى، مش عارف الذي مضى، مش سائل فيه ومش داري فيه ولا يعرف فيه أو عنه شيئا، وبالتالي جهله أراحه. والغافل، وأما الغافل فعما يتوقع عن الغد، فهو يغفل، ما بيفكر في الغد، ماذا يريد أن يفعل في غده وماذا يخطط لمستقبله. فقال هذان النوعان من الناس، الجاهل عما مضى والغافل عما يتوقع، هما اللذان تصفو لهما الحياة فيعيشان مرتاحين. أما الذي يفكر في ماضيه ويفكر في مستقبله ويريد أن يخطط لأموره ويطلب معالي الأمور ويريد أن يغير واقعه، يعني يقصد المتنبي نفسه ويقصد أيضا فاتكا الإخشدي هذا المرثي، قال فهذا يعيش في قلق ويعيش في حزن ويعيش في هم. وهذا المعنى مطروق في التوراة، فكرة أن ذو العلم مهموم ومغموم، صاحب العلم قرأت في التوراة وضمنت في إحدى رواياتي بالمناسبة، والمتنبي قال هذا المعنى من قبل، قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يعني مش سائل في إشي، مش مفكر، التفكير وحده في الأمور هو الذي يتعب. طبعا مش التفكير تفكير سلبي، تفكير في معاني الأمور تريد، يعني هذا المقصد الذي يقصد، مش يقصد المتربي السلبية، ما كانش سلبي المتربي، كان ثائرا، كان بركان غضب، كان ثورة. فهو يريد أن يقول التفكير بمعالي الأمور هو الذي يعني لا يجعل الحياة صافية عندك أو في نظرك، أما مش مقصود أنه والله التفكير في سفاسف الأمور، الهم الذي يأتي من سفاسف الأمور تراه مهموما لأتفه الأشياء، لا، ربي يقول لك أنا مهموم لمعالي الأمور. ثم قال في البيت السابع: ولمن تصفو الحياة، قال لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن، أي لا تصفو الحياة لمن، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. قالت أيضا تصفو الحياة للذي لا يفكر في حقيقة الأمور، يغالط، يكابر، يعرف الحقيقة ولكنه يتعامى عنها، يعرف الحقيقة ولكنه ينكرها أو يخبئها أو يداريها بين ضلوعه أو يضرب عنها الذكر صفحا حتى يذهل حتى ينسى. قال لك هذه الحياة تصفو له. أما الذي يرى الحقائق والأمور على حقيقتها فلن تصفو له الحياة، لأنه يراها بشعة ولأنه يراها قاتلة ولأنه يراها صعبة، ولأنه كما قال الله تعالى سيعيش في كبد، لقد خلقنا ولقد خلق الإنسان في كبد، لا يقرنيها. ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها، يعني ينزلها على الأمر، يعني يجعلها تفعل الشيء، ويسومها طلب المحال ويجعلها ترضخ أو تذعن أو تمضي في طلب المحال، فتطمع. هذا تصفو له الحياة فتطمع، لأنه يعرف أن تصل إلى ما تريد من الدنيا كأنك طلبت المحال، أو أن تطمع في تحقيق ما تصبو إليه وما ترنو إليه من الدنيا كأنك طمعت في محال. ويسومها طلب المحال فتطمع. ثم قال في البيت الثامن: أين الذي الهرمان من بنيانه، ما قومه، ما يومه، ما المصرع. فالبيت فيه عظة، واضح أنه يريد أن يقول اتعظوا أيها الناس بالموت، بموت من سبقكم ممن كان أعظم منكم. ففاتك الإخشيدي قائد عظيم صحيح، ولكن كان هناك من هو أعظم منه وهو فرعون. فماذا حدث معه؟ لقد مات هو الآخر مع كل طغيانه وجبروته وقوته، لكن في الحقيقة هو لا يريد العظة أكثر منها التهديد، والتهديد لكافور الإخشيدي، قل له أنت ربما قتلت فاتكا الإخشيدي أو دبرت له مكيدة حتى مات، حتى اعتل جسمه بالفيوم ومرض في الفيوم فذهب إلى مصر من أجل أن يستشفي حتى مات. فيهدده بأن ملكه سيزول، إذن يهدد المتنبي كافورا الإخشيدية بأن ملكه سيزول، ويقول له اتعظ بمن سبقك ممن كان أعظم منك وهو فرعون موسى أو الفراعنة أبو جنعان. قال أين الذي الهرمان، طبعا هي ثلاثة أهرامات الشهيرة، لكن قصده خوف منقرة بجوز، يعني قصده الأكبران، الهرمان الأكبر، هي ثلاثة كبيرة بس هو في أكبر وأوسط وأصغر، ويقصد الأكبر والأوسط، أو ربما الهرمان يقصد ثلاثة أهرام، لكن حتى يستقيم الوزن معه. أين الذي الهرمان من بنيانه، بنى الأهرامات، يعني ما قومه، الفراعنة الذين كانوا معهم، شعبه، ماذا حدث فيه؟ أغرقه الله تعالى في اليم فقضى عليهم في يوم واحد أو في ساعة واحدة. ما يومه، لقد مر على أيامه التي كان فيها ملكا ادعى فيها الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى، مر على ذلك زمن طويل، فلا يوم له اليوم، يعني لا سلطة له اليوم، مضى تاريخه. ما يومه، ما المصرع، أما عرفت مصرعه لكي تتعظ به؟ لقد غرق في اليم وغاص في الماء، وما استطاع أحد أن ينقذ، لا أحد من جنوده ولا من جيشه. يعني كأنه يوحي بالتهديد لكافور إخشيدي. ثم قال في البيت التاسع: تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبعه، يعني يموت فرعون تبقى وراءه الآثار باقية من بعده، لكن أيضا بعد زمن ستموت هذه الآثار، لأن بعض الآثار ربما طمست من زمن بعيد الذي مضى عليها 10,000 سنة، ربما لم تعد موجودة، حتى لو كانت آثارا باقية واستمرت 5,000 سنة و6,000 سنة، حتى لو استمرت 10,000 سنة، يريد أن يقول الآثار آثار القوم الذين ذهبوا تبقى بعدهم، ولكنها أيضا مع الزمن تموت. فقال لك حتى ما خلد من الحجارة أو ما بقي من الحجارة أيضا سيموت، فكل يموت، حتى الحجارة التي ليست من لحم ودم ستموت وستنتهي في النهاية. فاتعظ يا كافور، سيكون مصيرك مصير فرعون. والبيت طبعا الثامن والتاسع كأن فيهما إشارة إلى قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، في سورة الدخان. إذن تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. ثم قال في البيت العاشر: لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع، يريد أن يمدح أبي أبا شجاع أو فاتك الخيدي عندما كان في حياته، قال لم يكن يرضى بأي منزلة، كان يروم العالي من الأمور، وكان يروم النجم من المواضع، وما كان يرضيه أي شيء. لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات، مهما بلغ الفكر والعقل والخيال إليه كان لا يرضى به، إذ كان يعلوه أو كان يطلب ما هو أعلى منه قبل الممات. ولم يسعه موضع، وما كان يجد موضعا يليق به، إذ إنه كان أكبر من كل موضع يحل فيه. وطبعا هذا الطموح إلى معالي الأمور أو إلى المنازل التي لا يمكن أن يصل إليها أحد، قالها من قبل النابغة الجعدي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر، يعني ظهورا وارتفاعا أكثر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا تريد فوق ذلك؟ يعني إذا بلغت السماء فماذا تريد بعد ذلك؟ فقال له: جنة. فقال له: إن شاء الله تعالى. إذا لم يرب قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع. ثم قال في البيت الحادي عشر: كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع. قال: كنت أظن مثل بقية الذين ظنوا في هذه الحياة أن الإنسان يخلو بالمال، أن ماله أخلده. القرآن الكريم: أحسب أن ماله أخلده، المال لا يخلد. والمال إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، المال يطغي كثرة المال. كنا نظن، ولك في إشارة في هذا البيت إلى قارون والذهب الذي يعني كان نهايته فيه الهلاك والمصرع. كنا نظن دياره مملوءة ذهبا مليئة بالذخائر وبالذهب وبالمتاع كذا، فمات فانتهى به الأمر إلى الموت. وكل دار بلقع، وترك الديار بعده خالية خاوية خرابا لا أحد فيها، أطلالا مهدمة. ثم قال في البيت الثاني عشر: وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع. كأن البيت الثاني عشر مرتبط بالبيت الثالث عشر. المكارم جمع مكرمة، وهي العظيم من الأمور أو الكرم أو فضائل الأعمال. والصوارم جمع صارم، وهو السيف الحاد، ويقصد به يعني الشجاعة. والقناة جمع قناة، وهي الرمح، ويقصد به أيضا الشجاعة. وبنات أعوج، وهي الخيول الكريمة. وقيل قرأته في العقبري أن أعوج هو فحل كريم كان في الجاهلية تنسب إليه الخيول الأعوجية، وإنما سمي أعوج لأن غارة نزلت بأصحابه ليلا فهربوا، وكان هذا الفرس أو هذا الخيل مهرا صغيرا، فلظنهم أي لبخلهم به حملوه في وعاء على الإبل فأعوج ظهره وبقي فيه من الأعوج أو بقي فيه الأعوج فسمي الأعوج. لكن نسله، لأنه فحل، نسله كانت كلها خيول كريمة فتنسل إليه فيقال خيل أعوجية. قال لك: هذا الممدوح الذي لديه السيوف والرماح والخيول الكريمة ولديه فضائل الأعمال وجمع كل ذلك، يعني كانت لديه كل شيء يجمع، أي جمع فاتك النخشيدي كل هذه الصفات الكريمة. ثم بعد ذلك قال له المجد في البيت الثالث عشر: المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع. قال لك: المجد والمكارم أقل، وهي خسرانة صفقة، أي صفقة ممكن تجارية، من أن يعيش بها الكريم الأروع. ومن يقصد الكريم الأروع؟ اللي هو فاتك الإرشيدي، يقصد فاتك الإرشيدي كريم معروف الأروع، الشجاع المرعب الذي يدخل الروع إلى قلوب أعدائه. فقال لك: أنت أكبر من أن تعيش في مثل هذه الحياة ومثل هذه ما يسمى بالمجد والمكارم، أنت أعلى منها. فلأنك أعلى منها كأنهم ظنوا بك، أو كأن الموت ظن بك على هذه المكارم فاستبقاك أو استخلصك لنفسه واصطفاك حتى لا تعيش بين مع أنك تعيش في مجد ومكارم، لكنك أعلى من هذا المجد ومن هذه المكارم، فكان العيش فيها خسارا. فلذلك اصطفاك الموت واستخلصك من هذه الخسارة لكي ينقذك منها. ثم قال في البيت الرابع عشر: والناس أنزلوا في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع. قال لك: أيضا اخترك الموت وذهبت إلى بارئك الكريم لأنك كنت تنزل في أناس هم أقل منزلة ومرتبة منك. والناس أنزل يعني أقل وأدنى في زمانك، في زمانك الذي عشت فيه، منزلا منك يعني أقل منزلة منك، من أن تعايشهم، من أن تعيش بينهم. وقدرك، مقدارك وقيمتك، أرفع أي أعلى، فلذلك اخترك الموت. لقد كان الموت عادلا في اختيارك واصطفائك، لأننا لم نكن نستحقك ولم نكن نستحق أن تعيش بيننا، إذ إنك كنت أعلى منزلة من الناس، وإذ كنت أعظم من المجد ومن المكارم. دعونا نتوقف عند هذا البيت الرابع عشر في هذه القصيدة 143. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 78 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.